يا من وكر الله الى القوم الخاسرون. اللي ما بيخافش من ربنا اللي يقول لك انا اخش الجنه حتى يقول لك انا خايف من ربنا ليه؟ انا اخش الجنه حتى انا بعمل حاجه وحشه. اهو ده كده امن مكر الله. اذا كان في حاجه في قلبه مش مظبوطه ممكن ربنا بسببها يقضي عليه شر. اذا ممكن الانسان بيعمل الخير وهو شايف نفسه احسن واحد. زي ما كان ابليس كان بيعبد ربنا بقى زي الملائكه مع انه مش ملك اصلا مش كده؟ ولكن كان شايف نفسه وكان معجب بنفسه شايف نفسه احسن واحد وربنا اظهر هذا الامر بابتلائه بسجود ليه؟ لآدم. لكن هو في نفسه كان متكبر وكان معجب بنفسه بس ما كانش باين. ففي حاجات بتبقى مستكنه في النفس فتقوم يبتلى الانسان بما يظهرها. وربنا مطلع على يعني على ما في على السر واخفى من السر على ما في باطن الانسان. الانسان ممكن يكون مش عارف عن نفسه فمين اللي يجزم نفسه ان هو سليم 100% من جوه خالص. فممكن يكون يعني حاجه ربنا اطلع عليها يوم يعاقبه عليها مش ظلما من الله ابدا ان الله لا يظلم نفسه شيء. ولكن واحد يكون يقول لك معجب بنفسه شايف نفسه كويس وله دلال بقى عند ربنا ولازم ياخد ولازم ياخد شايف نفسه هيخش الجنه وان هو كمان لا قدام واحد من الناس قال لابن مسعود رضي الله عنه اني لا اريد ان اكون من الابرار اريد ان اكون من السابقين. فقال ابن مسعود هناك رجل لو يود انه لو مات لم يبعث. يقصد ايه؟ نفسه. يعني انت عمال ايه ده عمال توزع انت بقى انا مش عايز اكون الابرار مش عايز انت من عايز وهو عمله تعبان جدا. فالانسان المعجب بنفسه ممكن يكون في خطر فربنا يبتليه ويعاقبه على ذلك.